وإذا رأوا آية يستسخرون. نعم. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى آخره. أول ما موقع جملة لا يسمعون مما قبلها؟ استنافية. نعم المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من أن يستمعوا إلى ما لا يعلم. طيب في يسمعون قراءتان شاكل سبحان الله يسمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلاء وهي تتعدى بنفسها لأن سمع يتعدى بنفسه وهنا قال سمع لا يسمعون إلى لا يسمعون يعني لا لا يقدرون السماع من الملأ الأعلى لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ يعني هذا متعدى بحرف إيه لماذا مع أن سمع يتعدى بنفسه وبعض يقولون ما يتعدى بنفسه. لا لأنه مضمن معنى يصغون لا يصغون إلى الملأ. طيب يسمعون أصلها يا عبد الرحمن إبراهيم يتسمعون فأدغمت التاء وصارت لا يسمعون. طيب ما المراد بالملأ الأعلى يا غانم؟ الملائكة. طيب وأصل الملأ في اللغة أي جماعة كانوا ولا أي جماعة كانوا؟ الجماعة القومية. إيه الأشراف من الملأ القوم يسمون ملأ. قوله دحورا أعرابها كيف مطلق شو يعني؟ ومن المفاعل الخمسة. إيه نعم حين تبي تعدنا حين تقول لأنك تعرف واحد منه أي ما نقبل منك إلا كلمة واحدة بس نعم مفعول مطلق مفعول لأجله صح. ما المراد وش معنى دحورا يعني طردا وإبعادا يعني أنهم يقذفون من أجل طردهم وإبعادهم عن السماء. نعم. طيب قولوا إلا من خطف الخطفة الأخ إلا من خطف الخطفة هذا الاستثناء من أي شيء؟ ما تأخرت ما حضرت أمس ها؟ نعم إيه من أي من أي شيء من يسمعون أو يسمعون إيه لكن من أي شف لا يسمعون فيها لا وفيها يسمع وفيها الواو من لا ما يستقيم المعنى يعني لا يسمعون إلا سمعا من أنا سؤالي أين المستثنى منه؟ المستثنى منه يسمعون من النهي لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون

هذا من المشركين. لا نعيد عجب الإنكار اللي من الله. هذا قد يقول قائل فعجب ما أضيف العجب لأحد. نعم هذا الآية هذه الآية بل عجبت ويسخرون. طيب هذا عجب إنكار. قوله إذا رأوا آية يستسخرون، ما المراد بالآية؟ أما حضرت أنت؟ ها؟ الترفع مع لا، ما المراد بالآية؟ وإن يروا آية وإذا رأوا آية فقط آية كونية وآية لكن المراد آية واحدة والآية أي آية؟ طيب ما دليلك على أن المراد أي آية؟ نعم الأخ إيه؟ نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وأما قول المؤلف كانشقاق القمر فهذا للتمثيل فقط. قال يستسخرون يا خالد ولم يقل يسخرون، ما حضرت شاكر؟ إن أنا أزاد لي أي سخرية مع كبر. نعم يعني سخرية مع تكبر وتعلم. طيب هل هناك قاعدة عند النحويين تفيد مثل هذا الكلام الذي قلت، أي أنه إذا زاد المبنى يزيد المعنى؟ ها؟ أي. طيب ها؟ إيه غالبا قلنا أنه غالبا. طيب يقول أو آباء نعم وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن يعيد يعني أنها نافية. أين خبر هذا؟ مبين نعم سحر. أما مبين فهي صفة لسحر. طيب هذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون عبد المنان، ماذا يسميه النحويون هذا النوع من الاستثناء؟ استثناء بعد النفي. لا نعم آخر واحد لا فهد لا محمد نعم يسمى استثناء مفرغا لأن ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها، فإذا كان ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرغا. تقول ما قام إلا زيد وما أكرمت إلا المجتهد وما مررت إلا بعلي. فإذا كان الذي قبل إلا يتطلب ما بعدها سمي استثناء مفرغا. طيب لا لا لا مبين بمعنى بندر بين ظاهر. طيب ما هو فعلها مبين؟ فعلها الماضي ها بانا لا أبانا ها. طيب وإذا قلت بين ما فعلها؟ لا الماضي بانا. طيب كيف تقول مبين الذي فعله أبانا بمعنى بين الذي فعله بانا؟ لا بين اسم يا شيخ بين اسم بباب التفقيه. إيه لكن هل الثلاثي يأتي بمعنى الرباعي؟ تقول أكرم وكرم بينهما فرق، أخرج وخرج بينهما فرق. لا مر علينا سيف كثير، مر علينا لأن أبانا تأتي لازما ومتعديا، ألم نقول ذلك لكم؟ كثيرا ما نقوله، أبانا تأتي لازمة ومتعديا. إذا كانت لازمة فهي بمعنى بانا، تقول أبانا الصبح أي بانا وظهر، وتقول أبانا الحق أي أظهره، حيث تمر علينا كثيرا بأن أبانا تستعمل لازما ومتعديا، وإذا استعمل لازما صار بمعنى بانا، وإذا استعمل متعديا صار بمعنى أظهر. طيب، قوله تعالى أئذا كنا عظاما ورفاتا، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ما المراد بهذا الاستفهام غانم؟ الاستبعاد والإنكار، يعني أننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا عظاما ورفاتا. في قوله أئذا كنا عدة قراءات، الأخ ما حضرت أحمد؟ أولا التحقيق، تحقيق الهمزتين، تقول أئذا، ثانيا تسهيل الثانية فتقول، ثالثا إدخال الألف في التحقيق فتقول إيش؟ أئذا، رابعا فتقول زين، أحسنت. طيب، هو المؤلف ذكر أربع قراءات. طيب، يقول قوله أو آباؤنا الأولون يا عليان، فيها قراءتان أيضا، طيب أعربها على الوجهين. أو آباؤنا هي عاطفة على إيش؟ على إيش؟ لا، على أئنا، يعني على الهمزة والنون لا، نعم، إذا متنا، لا، ها، محل إن واسمها كذا. طيب، وش آخر؟ لا لا، بالعطف، عطفنا لإيش؟ اللي هو نعم زين. طيب، الضمير المستتر إذا عطف عليه فلا بد من الضمير المنفصل، الضمير المستتر أو المتصل إذا عطف عليه فلا بد من الضمير من الفصل بالضمير المنفصل. شو الأخ؟ الأخ أي نعم، ما عندك؟ لا نعم فهد. بالضمير أو بأي فاصل؟ وهنا همزة استفهام. تمام. طيب، نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، أو بل عجبت ويسخرون، ها؟ فاستفتهم؟ عجيب الله. قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. في هذه الآية فوائد، أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم

تمر من عنده باللمبة من أسطع ما يكون من اللمبات ولا دماعي، ثم شيئا فشيئا يبدأ يعرف الألوان إذا اختلفت عليه ويتابع النظر. ولكن الذين يبعثون من القبور لا ينتظر بهم هكذا، أي لا تنمو أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم شيئا فشيئا، ولكن بمجرد ما يخرجون فإذا هم ينظرون. قال المؤلف: فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. فإذا قال قائل المؤلف قال أي الخلائق، مع أن سياق الآيات يقتضي أن المراد بذلك هؤلاء المبعوث، هؤلاء المنكرون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فإذا أخذنا بالسياق قلنا إن الضمير يرجع إلى هؤلاء وآبائهم، وإذا نظرنا إلى الواقع قلنا إن الضمير يرجع إلى جميع الخلائق، والواقع أن جميع الخلائق تخرج بهذه الصيحة فإذا هم ينظرون. وأفادنا المؤلف بقوله ما يفعل بهم، أفادنا أن النظر هنا نظر العين وليس بمعنى الانتظار، وليس بمعنى الانتظار، مع أن الآية تحتمل أن يكون المعنى النظر بالعين، أو أن يكون المعنى النظر بالعين، وأن يكون المعنى الانتظار. والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، ينظرون بمعنى ينتظرون. فإذا هم ينظرون، وقالوا أي الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين. طيب، وقالوا أتى بالفعل الماضي مع أن القول مستقبل لتحقق وقوعه، وهذا كثير في اللغة العربية والقرآن الكريم أن يعبر عن المستقبل بالماضي. اسبيله عندك يا أحمد ولا وراك؟ تدم. يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، ومثاله قوله تعالى: أتى أمر الله، فإن أمر الله لم يأتي، بدليل قوله فلا تستعجلوه. لكن أتى هنا بمعنى يأتي، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. فقوله عز وجل هنا: وقالوا، يعني ويقولون، ويقولون، لكنه عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. وقوله أي الكفار، وهو صادق في ذلك، ولو أنه قال وقالوا أي المنكرون للبعث الذين قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون لكان أدق في التفسير، لأن الكافر أعم من المنكر للبعث، أليس كذلك؟ ها؟ قد يكفر بغير إنكار البعث. لكن المسألة فيها شيء من التسامح في التعبير. وقوله يا ويلنا هذا يوم الدين، قال المؤلف إن يا للتنبيه، وأن ويل مصدر لفعل محذوف مقدر من معناه لا من لفظه. ولكن يحتمل أن يكون يا أن تكون يا حرف نداء، وأنهم نادوا الويل كأنهم قالوا يا ويل نحضر فهذا أوانك. والويل معناه هنا شدة التحسر، شدة التحسر والعذاب أيضا. قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك، أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه؟